حبيت وبيني وبين نفسي ما قلتلوش عاللي في نفسي ما عرفش بيحصل لي لما بشوف عيني ما بقتش عارف أقوله إيه ما عرفش ليه خبيت عليه بضعف قوي وأنا جنبه وبسلم عليه كل حب الدنيا دي في قلبي ليك ده انت أغلى الناس عليا روحي فيك كل حب الدنيا دي في قلبي ليك ده انت أغلى الناس عليا روحي فيك ده انت لو قدام عيني اشتاق ليك على بالي ولا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي ينشغالي بكل كلمة قلتها ولا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي ينشغل بكل كلمة قلتها حبيت بيني وبين نفسي ما قلتلوش عاللي في نفسي ما عرفش بيحصل لي لما بشوف عيني ما بقتش عارف اقوله ما عرفش ليه خبيت عليه بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه الكلام لو كان يعبر عالحنان كنت قلت اني بحبك من زمان الكلام لو كان يعبر عالحنان كنت قلت اني بحبك من زمان كل يوم الشو